زيارة القبور أو مو زيارة القبور، إنما زيارة المساجد التي فيها قدر وضريح وقباب وما شابه ذلك، حتى لو لم يكن هناك قباب، ولكن هذا المسجد فيه قدر، ويريد هذا الإنسان أن يذهب لتلك المدينة ثم يذهب لذلك المسجد ليزور ذلك القبر، على هذا يعني أنه دعوة رجل نصرح. نغسل أخ معاذ يرد عليه سؤال. نعم. شو قصده من الذهاب إلى تلك المساجد؟ هو حدث الأمر كالتالي، كنت جالس مع أحد الأقارب فذكر أنه ذهب إلى العراق فزار المسجد، يعني كان في العراق فزار المسجد الذي فيه ضريح عبد القادر الجيلاني، فقال رأيت يعني إيش اللي يفعل كذا على حد قوله، ثم قرأ له الفاتحة ومضى. فصار النقاش في هذه المسألة، هل يجوز الذهاب لزيارة ذلك القدر ولا ما يجوز؟ ثم تطورت المسألة، هل هذا يعتبر مشد الرحال لتلك يعني المساجد ثم تلك القبور ولا ما يعتبر؟ ثم جاء تفرع الأمر أيضا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كان هل تكون الزيارة للمدينة من أجل زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، هل تجوز بهذا الشكل أم لا يجوز؟ هل بده يزور الرسول عليه السلام يجب أن يفرق بين شرعية الزيارة فهي جائزة وبين عدم شرعية شد الرحم من أجل الزيارة فهي أو فهو غير جائز. أي رجل يسافر من هنا إلى المدينة يجب أن ينوي كسر فضيلة الصلاة في المسجد النبوي، بطبيعة الحال إذا وصل هناك سيزور الرسول عليه السلام لأنه زيارة قبر الرسول لا يقل عن زيارة قبر أي شخص مسلم، لكن الموضوع لا يقع في مخالفة صريحة لقوله عليه السلام لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، هذا بالنسبة لقبر الرسول اللي هو أفضل القبور على وجه الأرض. بس أنا ما قلت مشان أنت تأخر أكلك وأنا أنت ما أنا أقول تفضل مشان تفضل شاركني في الأكل وفي العلم معك. لا تمام، هذا حق الحالة توقف فإذا عرف هذا انتقل الموضوع إلى قبر الشيخ القاضي الجيلاني. الحمد لله، فيقال في قبر الشيخ عبد القادر، ما الفرق الشاسع بين القبرين؟ ما يقال ما قيل في القبر النبوي، أي لا يجوز أن يسافر من هنا إلى العراق من أجل القبر، لأن هذا غير مشروع بنص الحديث الثابت. فيذهب إلى العراق بأي قصد آخر مشروع. فإذا وصل إلى هناك وأراد أن يزور جازت له الزيارة طبعا لابد من نلاحظ شيء آخر وأن تكون الزيارة في حد ذاتها مشروع أيضا حتى لو من المدني للقبر النبوي أو العراقي للقبر الجيلاني فليس كل زيارة ولو لم يكن مقرونا بها شد الرحم هي جائزة لأن زيارة للقبر تنقسم إلى قسمين زيارة مشروعة كما يقول ابن تيمية رحمه الله زيارة شرعية وزيارة بدعية فالزيارة الشرعية هي الزائدة والبدعية هي الممنوعة طبعا الآن موضوع شد الرحل اللي ممكن أن سفر انتهينا منه الآن بحثنا في الزيارة البلدية خلينا نسميها فهذه الزيارات كما قلنا إما سنية وإما بدعية الزيارة الشرعية هي التي تكون لتحقيق الغاية التي من أجلها شرعت الزيارة بعد أن كانت ممنوعة وذلك قوله عليه السلام كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا تزوروها فإنها تذكركم الآخرة غير أن تقول هجرة أفرج من الشيء غير أن لا تقول هجرة يعني كلاما ممنوعا مهجورا شرعا فما هي الزيارة التي أبيحت في هذا الحديث كما يقول ابن تيمية رحمه الله هي التي تعود بالكائدة للزائر والمزور أما الزائر فهو ذكر الموت العبرة والاستعاذة أما المزور فالدعاء له فما جاء السنة والسلام عليكم هذا الديار من المؤمنين والمسلمين أتمنى إن شاء الله بكم لاحقون أنتم لنا فرض ونحن لكم تبع نسأل الله لنا ولكم العافية اللهم اغفر لهم اللهم اغفر أما الجلوس هناك والتوسل بالميت والدعاء إلى الله به فضلا عن الاستغاثة به من دون الله فهذه شركيات وثنيات من أجلها حرمت الزيارة في أول الإسلام فلما فقد التوحيد في أذهان المسلمين وعرفوا ما لله وما لعبد الله قال كنت نهيتكم أن يذكرون أنا فزورها. وبهذا في ظني ينتهي الجواب عن سؤال شيخنا الأفضل المسلم على القبور الدعاء، وأصبح هذا في كل مرة ندعو لهم اللهم أكرم نزلهم اللهم يصبح شفاهم وارحم غربتهم مثلا، واستمر على ذلك. نعم لكن لو قالوا أحيانا لا بأس. نعم.